بلقاء الله كذبوا به ردوا لأنه صدق وعلموا أنه صدق وكذبوا به قالوا كذب. كذبوا بلقاء الله يوم القيامة حيث يعني يحاسب الله تبارك وتعالى كل نفس. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا فيها. عندما تأتيهم الساعة بغتة سواء كان من كان على ظهر هذه الأرض فإن الساعة تبغتهم وتبهتهم، وكذلك من مات فإن الساعة تأتيه بغتة، فإنه يأتي اليوم موت الموت يأتي بغتة، ومن مات قامت قيامته، فإنه يدخل في السؤال ويدخل في في في في في في, في مقدمات هذه الآخرة. وكذلك الساعة تبغت الناس تبغت من في القبور، فبالنفخ في الصور يقوم يعني أهل هذه القبور مرة واحدة قياما لرب العالمين، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، وسمى الله تبارك وتعالى يوم القيامة بالساعة لأن له وقت محدد ساعة محددة بغتة فجأة، قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا في هذه مقالتهم. يا حسرتنا تفجع وتألم وتوجع ودعاء على نفسهم بالحسرة، والحسرة هو الألم والندامة لفوت مطلوب عظيم وفوز عظيم فات هذا. يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، التفريط هو التضييع، وذلك أنهم سوفوا الأمر وتركوه ولم يعيروا يعني اهتماما لهذا الحدث الجلل والنبأ العظيم وهذا الصدق، بل أهملوه وكذبوه. فعند ذلك يقول يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، ما أخذنا الأمر، ما أخذ الجد، ولم نستعد له ولم نصدقها كما ينبغي ونقوم بمقتضى التصديق. يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، قال جل وعلا وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، يعني أنهم يتحسرون وتكون حالهم على هذا النحو، يحملون أوزارهم على ظهورهم. الأوزار جمع وزر، والوزر هو الذنب، وحمل هذا الوزر إما أن يكون الوزر يتحول إلى جرم حقيقي فيحملونه، وإما أن يكون المعنى حمله بمعنى أنه لازم لهم كمن يحمل الشيء أيصبح لازما له، يعني أن ذنبهم هذا أصبح لازما لهم لا انفكاك له، كل نفس بما كسبت رهين، محبوسون بهذا، فقد حملوا هذا الوزر، وزرهم أصبح على ظهورهم، يعني أصبح يعني لازما لهم لا انفكاك لهم عنه. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، قال جل وعلا ألا ساء ما يزرون، إعلان وإعلام من الرب، اسمعوا لقد ساء هذا الأمر الذي فعلوه، هذا الذنب الذي أذنبوه ذنب سيء في غاية السوء، لأنه تكذيب الرب الإله سبحانه وتعالى ورد آياته وتسفيه النبي ورد الأمر إليه والسعي في معاندته ومعرفة الأمر العظيم. الله يناديهم ويقول لهم ترى أمامكم هذا وهذا، فلم يعيروا اهتماما لهذا. الله يقول ألا ساء ما يزرون، هذا الوزر الذي يعني أذنبوه أمر عظيم جدا، ألا ساء ما يزرون. ثم قال جل وعلا وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. موعظة، خطاب رحمة سبحانه وتعالى من الرب الإله لمن؟ لهؤلاء المجرمين العتاة الكفار، لكن الله تبارك وتعالى يخاطبهم خطاب رحمة هنا لعلهم أن ينتبهوا وأن يعقلوا عن الله تبارك وتعالى، فيقول لهم الله جل وعلا وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. يعني هذه خلاصة الدنيا، هذه أمرها النهاية، الدنيا لعب ولهو، فترة من شاء أن يعيشها فإنه هي تمر كأنها فترة لعب ولهو، فتمر سريعا، لأن ساعة اللهو وساعة اللعب تمر سريعا. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون. دار الآخرة ما عبد الله تبارك وتعالى لأوليائه فيها في الجنة خير، أي من هذه من هذه الساعة التي تلهى فيها الإنسان باللعب واللهو، وقضاها على هذا النحو. خير للذين يتقون يخافون الله تبارك وتعالى، فإن هذه الدار الآخرة جعلها الله تبارك وتعالى دار الآخرة لهؤلاء الأهل التقوى. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فهذه عاقبة، هذه العاقبة عاقبة الخير بالنجاة من النار والفوز برضوان الله تبارك وتعالى ودخول جنته، إنما هي لأهل التقوى، للذين يتقون يخافون ربهم سبحانه وتعالى. أفلا تعقلون؟ ألا عقل عندكم؟ من يخاطبكم؟ الرب الإله سبحانه وتعالى هو الذي يخاطبكم. ما في عندك عقل؟ كيف تضيع الحياة السرمدية الأبدية الخالدة بساعة له، ساعة له فيها يمر عمرك وكأنه ساعة تلهو فيها؟ كيف تستعيض بساعة من ساعات اللهو واللعب تمر الحياة على هذا النحو، تستعيضها عن الخلود الأبدي الذي لا ينتهي في دار القرار والاستقرار في بستان الرب جل وعلا جنته التي يعني ذخر الله فيها وجمع فيها كل ألوان المسرات؟ أفلا تعقلون؟ ثم بعد ذلك حول الله تبارك وتعالى خطابه لرسوله صلى الله عليه وسلم فقال له: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. تسلي هذا للنبي، هذه تسلي للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء كفار يقولون الكفر، يسبون الرسول، يجحدون آيات الله تبارك وتعالى، وهذا أمر يشق على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فالله يقول له: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. قد نعلم، قد علمنا، علم الله تبارك وتعالى هذا. وعندما يخبره الله بأني علمت، يقول الله صلى الله تبارك وتعالى: أعلم بما يعني يقولون وأن هذا الأمر يحزنك. فهذا طبعا تسلية وتسرية لنفس النبي صلوات الله وسلامه عليه. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، أي من مقالات الكفر وجحد آية الرب تبارك وتعالى والاستهزاء بالنبي وتكذيبه وسبه بأنواع السب العظيم والشتم العظيم، من أنه كذاب، من أنه يريد شيئا من وراء ذلك، من أنه شاعر، من أنه كاهن، من مما قالوه في شأن النبي. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، قال جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبونك في قلوبهم، يعلمون صدق، يعلمون أنك صادق وأنك الأمين، خبروا هذا وعرفوا هذا من حياتك السابقة قبل الرسالة 40 سنة وأنت تعيش في معهم، وهم يعلمون أمانتك وأنك صادق أمين، وأن هذا الدين الذي جئت به ودين الله تبارك وتعالى، وهذا كتابه، وهذا ما أنزله، فهم موقنون بهذا. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولكن هنا ما قال ولكنهم، وإنما أتى بوصفهم، وصف استعاض عن الضمير بالاسم الظاهر، ولكن الظالمين، لأنهم هذه وصفهم، هذا وصف هذا الفعل الذي فعلوا، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. آياته هذه المنزلة على رسوله، يعلمون أنها آياته ولكنهم يجحدونها، والجحود والإنكار. صنع الله تبارك وتعالى به هذا الصنيع لا مجال لأن يؤمن، وقد عاقبه الله تبارك وتعالى بهذه العقوبات بسبب التكذيب. قال جل وعلا: حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. حتى إذا جاءوك، هؤلاء الكفار الذين صنع الله عز وجل فيهم هذا الصنيع، يجادلونك، فما هي حجتهم؟ يقولون، يقول الذي يقول الله جل وعلا، يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. انظر، هذا نهاية ما عندهم من يعني النظر والعقل والحكمة، أنهم جعلوا هذا القرآن، إن هذا، ما هذا يعني إلا أساطير الأولين. أساطير جمع أسطورة، يعني شيء سطره الأولون الذين قبلنا، وهذا قد جاء للنبي. والعمى، كيف يقال إن هذا القرآن شيء سطره الأولون ولا يوجد أي نوع من يعني من قرينها قريبة أو بعيدة يعني توحي إليها. فهذا رجل أمي، هذا النبي رجل أمي صلوات الله وسلامه عليه، لم يقرأ ولم يكتب، وليس هناك ممن حوله أحد ممن يأتي له بشيء من هذا. وهذا ما عند الأولين، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم ويكفرهم ويبين ما عند النصارى من الضلال وما عند اليهود من الضلال. ولا توجد يعني أحد في الأرض كلها يعني أتى بهذا العلم وبهذا الهدى والنور إلا هذا النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن الأمر يتنزل يعني بأمرهم ليلا ونهارا، ينزل في شؤون جديدة من شؤونهم، وليس القرآن فقط إخبار على أمم عن أمم سابقة، على جانب الإخبار موجود، ولكن أمر جديد، تشريع جديد، يقولون هذا الأمر فيرد عليهم القرآن بهذا. فكيف يكون هذا أساطير الأولين وهو يخاطبهم ويحادثهم ويرد على شبهاتهم؟ وكلما أتوا بباب من أبواب يعني الضلال أتى الله تبارك وتعالى بما يدحضه، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ثم هو يتنزل صباحا مساء على النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، فكيف يكون هذا هو أساطير الأولين؟ وكيف يكون هذا أساطير الأولين وهذا النبي الصادق الأمين الذي لم يجرب عليه كذبة يأتي ويقول يعني أن هذا الكتاب نزل لي من رب العالمين، والحال أنه يعني قد تلقاه من بعض الأخدمين؟ كيف يكون هذا الأمر؟ يعني هذا أمر لا يمكن يعني يقول به إنسان عنده أدنى شيء من العقل ومن الحكمة ومن النظر، لكن كذب، لكن هو الكذب فقط ورد الحق، وهذا يقوله حكماؤهم وعقلاؤهم. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا، والله سمهم هنا الذين كفروا، ما قال يقولون، وإنما جاء هنا وصفهم اللائق بهم، يقول الذين كفروا بالله عز وجل، ومعنى كفروا كذب وردوا الحق. إن هذا إلا أساطير الأولين. والحال أنه أي من عنده أدنى عقل لا شك أنه يصدق بأن هذا كلام الله تبارك وتعالى، وأن هذا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال جل وعلا أكثر من هذا: وهم ينهون عنه وينأون عنه. وهم هؤلاء الكفار ينهون عنه الناس، كل الناس يسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، ابعدوا عنه، وينأون عنه بأنفسهم. وبدأ بالنهي عنه لأنهم كانوا يعني حتى السماع قد يجزون لأنفسهم أن يسمعوا من النبي، لكن لا يجزون لأحد أن يسمع، وكانوا يمنعون نساءهم وصبيانهم وغلمانهم أن يسمعوا من النبي، يقول لك دول لا دول صبيان مخافة أن يؤمنوا، ولكن هم بأنفسهم أحيانا يسمعوا. لذلك قدم الله عز وجل هنا النهي، قال وهم ينهون عنه وينأون عنه كذلك بأنفسهم. قال جل وعلا: وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ما يهلكون إلا أنفسهم، يعني هذا الفعل تكذيب هذا القرآن والقول أنه هذا أساطير، فوصف القرآن بهذا الوصف وهو كلام الله تبارك وتعالى المنزل لهم، نهي الناس عن كتاب الله، كلام الله عز وجل خالق السماوات والأرض هو ينزله ليهدي عباده، فهؤلاء يبتعدوا عنه. نأيهم بأنفسهم عن جرائم، جرائم مركبة بعضها مع بعض. قال جل وعلا: وإن يهلكون بهذا العمل إلا أنفسهم وما يشعرون. فإنهم يفعلون هذا الفعل وهم في غاية الطمأنينة والأمن، من كأنه ما في عقوبة، كأنهم أمنوا عقوبة الرب وأمنوا ديت، فهم أبدا فلا يشعرون بما يخبأ لهم من العذاب الذي سيأتيهم، العذاب الدنيوي والعذاب الأخروي والعاقبة السيئة التي تأتيهم، لا يشعرون بكل هذا. وهذا كذلك من يعني عقوبة لهم من الله تبارك وتعالى أن يفعلوا ما يفعلوه من الكفر والعناد وهم في غاية يعني السعادة والفرح بما يفعلون، ولا يشعرون بعاقبة ونهاية فعلهم يعني الخبيث. قال جل وعلا: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولو ترى حينما ترى إذ وقفوا على النار. والجواب محذوف، جواب لو، حتى يسرح يعني العقل في ماذا سيكون الأمر. ولو ترى إذ وقفوا على النار، أي لرأيت شيئا فظيعا عظيما من أحواله. ولو ترى يعني يا محمد المخاطبين من أهل الإيمان، إذ وقفوا على النار، وقفوا بالبناء المجهول، وقفتهم الملائكة ويبكتهم الله تبارك وتعالى، وقفوا على النار التي سيدخلونها. فقالوا أي هؤلاء الكفار، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يا ليتنا، استغاثة ودعاء بما لا يفيد، وتمني لأمر بعيد بعيد بل مستحيل. يا ليتنا نرد إلى الدنيا ولا نكذب بآيات ربنا، نرجع ثاني، إذا جاءتنا آيات الله تبارك نصدق بها ونكون مصدقين فيها ونكون من المؤمنين. لكن هذا التمني والتألم والتفجع في هذا الوقت ما يفيد، لا يفيدهم هذا. فهنا الله تبارك وتعالى ينقل لنا الصورتين المتقابلتين، صورة حالة هؤلاء المعاندين المكذبين، إن هذا إلا أساطير الأولين، وينهوا الناس عنه ويبعدوهم عنه، لا تسمعوا لهذا القرآن، كل هذا يعني هذا قيامهم ونشاطهم. ثم الصورة الأخرى، صورتهم عندما يكونوا في الآخرة، وصورة حالة الاستخزاء واليأس والتفجع والدعاء، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال جل وعلا، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بل بدا لهم، ظهر لهم ما كانوا يخفون من قبل، ظهر لهم العذاب وعيد الله تبارك وتعالى، وكانوا يخفونه من قبل، كانوا يعلمون أن هذا حق وأن هذا الوعيد حق وأن كلام الرب تبارك وتعالى حق، كانوا يخفونه، لكنهم أنفة، كبرياء، غطلصة، شغال بهذه الدنيا. شلون يكون رسول واحد هو ممن ينظرون إليه نظر هذا الاستصغار، لو كان رجل كبير كنا تبعناه. هذه يعني موانعهم التي صرفتهم عن هذا الدين، وهم يعلمون أنه حق، وكان المفروض ان ما دام تعلم انه حق ويترتب عليه ما يترتب، هذا يترتب عليه هذا الامر، يترتب عليه هذه النار والعذاب، كيف تبارقه، كيف تكفر بالله عز وجل. فالله يقول بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، هذا كانوا يعرفونه، لكنهم لم يريدوا ان يؤمنوا به وان يستجيبوا له، مع انه امر فظيع عظيم جدا، وهو ان فيه تهديد الله تبارك وتعالى لهم بهذا العذاب. ثم قال جل وعلا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الله أكبر، يعني الله يخبر سبحانه وتعالى بأنه لو ردهم وبعد أن رأوا وعاين العذاب في الآخرة ورجعوا للدنيا مرة ثانية لعادوا لما نهوا عنه من التكذيب. فهذا أصبح كأن هذا أمر يعني في دمهم ولحمهم، كأنهم على هذا الأمر. قال جل وعلا، وإنهم لكاذبون، هذه هي بقى وصفهم، هم على هذا النحو. فهذا يخبر سبحانه وتعالى، هذا بيان طبعا هنا قطع الأمل طبعا في أن يعودوا، وبيان أن الذي يعاقبون فيه في الآخرة هم يستحقونه، وبيان أنه لا مجال لأن يصلح حال هؤلاء، وبالتالي النار هي التي تتكفل به ويبقى العذاب الدائم له. فالله يقول، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ظهر لهم الذي كانوا يخفونه، ولو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وبهذا يصف الله تبارك وتعالى ويصف هؤلاء المعاندين المكذبين الذين كذبوا يعني آياته، ردوا على هذا النحو بهذا يعني الجحود والإصرار. ف في الآخرة يكذبون كما كانوا يكذبوا في الدنيا، ثم بعد ذلك يتمنون العودة ولا تكون، ولا يكون لهم عند الله تبارك وتعالى إلا العذاب الدائم عياذا بالله من ذلك. صلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا إليه ردا جميلا، جعلنا ممن يؤمن به، وأن يثبتنا على الإيمان حتى نلقاه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.